بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 84 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. فصل في قدوم زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرة من مكة إلى المدينة بعد وقعة بدر بشهر، بمقتضى ما كان شرط زوجها أبو العاص للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال ابن إسحاق: ولما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلي سبيله، يعني كما تقدم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها فتأتياني بها. فخرج مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهزوا. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر قال: حدثت عن زينب أنها قالت: بينا أنا أتجهز، لقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: فقلت: ما أردت ذلك. فقالت: أي ابنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك، فإن عندي حاجتك فلا تضطني مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل. قالت: ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. قال ابن إسحاق: فتجهزت، فلما فرغت من جهازها قدم إليها أخو زوجها كنانة بنت الربيع بعيرا فركبتها، وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها، وتحدث بذلك رجال من قريش، فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوان. فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة والفهري، فروعها هبار بالرمح وهي في الهودج وكانت حاملا فيما يزعمون، فطرحت، وبرك حموها كنانة ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدن مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتكركر الناس عنها، وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا من ثؤرة، ولكن ارجع بالمرأة. حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا وألحقها بأبيها. قال: ففعل. وقد ذكر ابن إسحاق أن أولئك النفر الذين ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك: أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك. وقد قيل إنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعدما قتل منهم الذين قتلوا. قال ابن إسحاق: فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها ليلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البيهقي في الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة، فذكر قصة خروجها وردهم لها ووضعها ما في بطنها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وأعطاه خاتمه لتجيء معه، فتلطف زيد فأعطاه راعيا من مكة فأعطى الخاتم لزينب، فلما رأته عرفته فقالت: من دفع إليك هذا؟ قال: رجل من ظاهر مكة. فخرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت فيها. قال: فبلغ ذلك علي بن الحسين بن زين العابدين، فأتى عروة فقال: ما حديث بلغني أنك تحدثه تنتقص فيه فاطمة؟ فقال عروة: والله ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب، وأني أنتقص فاطمة حقا هو لها، وأما بعد فلك أن لا أحدثه أبدا. قال ابن إسحاق: فقال في ذلك عبد الله بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف. قال ابن هشام: هي لأبي خيثمة، أتاني الذي لا يقدر الناس قدره لزينب فيهم من عقوق ومأثم، وإخراجها لم يخز فيها محمد على مأقط، وبيننا عطر منشم، وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم، ومن حربنا في رغم أنف ومندم. قرن ابنه عمرا ومولى يمينه بذي حلق جلد الصلاصل محكم، فأقسمت لا تنفك منا كتائب، صرات خميس ملها من مسوم. نار قريش الكفر حتى نعلها بخاطمة فوق الأنوف بميسم، ننزلهم أكناف نجد ونخلة، وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهم، يد الدهر حتى لا يعوج سربنا، ونلحقهم آثار عاد وجرهم. ويندم قوم لم يطيعوا محمدا على أمرهم وأي حين تندم. فأبلغ أبا سفيان إما لقيته لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلمي، فأبشر بخزي في الحياة معجل، وسربال قار خالدا في جهنم. قال ابن إسحاق: ومولى يمين أبو سفيان الذي عناه الشاعر هو عامر بن الحضرمي. وقال ابن هشام: إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي، فأما عامر بن الحضرمي فإنه قتل يوم بدر. قال ابن إسحاق: وقد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها، فقال: إن ظفرتم بهبار بن الأسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما بالنار. فلما كان الغد بعث إلينا فقال: إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يحرق بالنار إلا الله عز وجل، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال البخاري: حدثنا قتيبة ثنى الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وقد ذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره، واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فأخذوا ما معه وأعجزهم هربا، وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فأجارته. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس، صرخت من صفة النساء: أيها الناس، إني قد جرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم الذي سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثهم على رد ما كان معه، فردوه بأسره لا يفقد منه شيئا، فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة فأعطى كل إنسان ما كان له. ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني عن الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق فحدثني داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئا. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن إسحاق. وقال الترمذي ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن الحسين. وقال السهيلي لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت، وفي لفظ ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنين، وفي رواية بعد 2 سنين من النكاح الأول. رواه ابن جرير، وفي رواية لم يحدث نكاحا. وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء، فإن القاعدة عندهم أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده انتظر إلى قضاء العدة، فإن أسلم فيها استمر على نكاحها، وإن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحها. وزينب رضي الله عنها أسلمت حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت بعد بدر بشهر، وحرم المسلمات على المشركين عام الحديبية 60، وأسلم أبو العاص قبل الفتح 8. فمن قال ردها عليه بعد 6 سنين أي من حين هجرتها فهو صحيح، ومن قال بعد 2 سنين أي من حين حرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضا. وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها 2 سنين من حين التحريم أو قريب منها، فكيف ردها عليه بالنكاح الأول؟ فقال قائلون يحتمل أن عدتها لم تنقضي، وهذه قصة عين يتطرق إليها الاحتمال. وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأول الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطاطة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف واهن، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول. وهكذا قال الدرقطني لا يثبت هذا الحديث، والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. وقال الترمذي هذا حديث في إسناده مقال، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون بل الظاهر انقضاء عدتها، ومن روى أنه جدد لها نكاحا فضعيف. ففي قضية زينب والحالة هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتها فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل تبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره، وإن شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أي وقت كان وهي امرأته ما لم تتزوج. وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه، والله تعالى أعلم. ويستشهد لذلك بما ذكره البخاري حيث قال نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حدثنا إبراهيم بن موسى ثنى هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلوهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلوهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيد وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليها، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد هذا لفظه بحروفه، فقوله فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر يقتضي أنها كانت تستبرئ بحيضة لا تعتد بثلاثة قروء. وقد ذهب قوم إلى هذا، وقوله فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليها يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره، كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء، والله أعلم. فصل فيما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى. فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق عن حمزة بن عبد المطلب وأنكرها ابن هشام: ألم تر أمرا كان من عجب الدهر، وللحين أسباب مبينة الأمر، وما ذاك إلا أن قوما أفادهم فخانوا تواصن بالعقوق وبالكفر، عشية راحوا نحو بدر بجمعهم، فكانوا رهونا للركية من بدر، وكنا طلبنا العير لم نبغي غيرها، فصاروا إلينا فالتقينا على قدر، فلما التقينا لم تكن مثنوية لنا غير طعن بالمثقفة السمر، وضرب ببيض يختلى إلهام حدها، مشهرة الألوان بينة الأثر، ونحن تركنا عتبة الغي ثاويا، وشيبة في قتلى تجرجم في الجفر، وعمر ثوى في من ثوى من حماتهم، فشقت جيوب النائحات على عمر، جيوب نساء من لؤي بن غالب، كرام تفرعنا الذوائب من فهري، أولئك قوم قتلوا في ضلالهم، وخلوا لواء غير محتضر النصر، لواء ضلال قاد إبليس أهله، فخاس بهم إن الخبيث إلى غدر، وقال لهم إذا عاين الأمر واضحا: برئت إليكم ما بي اليوم من صبري، فإني أرى ما لا ترون، وإنني أخاف عقاب الله، والله ذو قصر. فقدمهم للحين حتى تورطوا، وكان بما لم يخبر القوم ذا خبر، فكانوا غداة البئر ألفا وجمعنا 300 كالمسدمة الزهر، وفينا جنود الله حين يمدنا بهم في مقام ثم مستوضح الذكر، فشد بهم جبريل تحت لوائنا لدى مأزق فيه مناياهم تجري. وقد ذكر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام أخي أبي جهل عمرو بن هشام، تركناها عمدا. وقال علي بن طالب وأنكرها ابن هشام: ألم تر أن الله أبلى رسوله بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل، بما أنزل الكفار دار مذلة، فلقوا هوانا من إيسار ومن قتل، فأمسى رسول الله قد عز نصره، وكان رسول الله أرسل بالعدل، فجاء بفرقان من الله منزل، مبينة آياته لذوي العقل، فآمن أقوام بذاك وأيقنوا، فأمسوا بحمد الله مجتمع الشمل، وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم، فزادهم ذو العرش خبلا على خبل، وأمكن منهم يوم بدر رسوله، وقوما غضابا فعلهم أحسن الفعل، بأيديهم بيض خفاف عصوا بها، وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل، فكم تركوا من ناشئ ذي حمية صريعا، ومن ذي نجدة منهم كهلي، تبيت عيون النائحات عليهم، تجود بإسبال الرشاش وبالوبل، نوائح تنعى عتبة الغي وابنه، وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل، وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم، مسلبة حرى مبينة الثكل، ثوى منهم في بئر بدر عصابة، ذوو نجدات في الحروب وفي المحل، دعا الغي منهم من دعا فأجابه، وللغي أسباب مرمقة الوصل، فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أسفل السفل. وقد ذكر ابن إسحاق نقيضتها من الحارث بن هشام أيضا، تركناها قصدا. وقال كعب بن مالك: أعجبت لأمر الله، والله قادر على ما أراد، ليس لله قاهر، قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا، بغوا وسبيل البغي بالناس جائر، وقد حشدوا واستنفروا من يليهم من الناس حتى جمعهم متكاثر، وصارت إلينا لا تحاول غيرنا، بأجمعها كعب جميعا وعامر، وفينا رسول الله والأوس حوله، له معقل منهم عزيز وناصر، وجمع بني النجار تحت لوائه، يمشون في الماذي والنقع ثائر، فلما لقيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل النفس صابر، شهدنا بأن الله لا رب غيره، وأن رسول الله بالحق ظاهر، وقد عريت بيض خفاف كأنها مقابيس يزهيها لعينيك شاهر، بهدن أبدنا جمعهم فتبددوا، وكان يلاقى الحين من هو فاجر، فكباب جهل صريعا لوجهه،

إذا ما تعاطتها الليوث المشاغب. ألا بأبي يوم اللقاء محمدا إذ عض من عون الحروب الغوارب. مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم كفاحا كما تمري السحاب الجنائب. فكم بردت أسيافه من مليكة وزعزع ورد بعد ذلك صالب. فما بال قتلى في القليب ومثلهم لدى ابن أخي أسرى لهما تضارب. فكانوا نساء أم أتى لنفوسهم من الله حين ساق والحين حالب. فكيف رأى عند اللقاء محمدا بنو عمه والحرب فيها التجارب. ألم يغشكم ضربا يحار لوقعه الجبان وتبدو بالنهار الكواكب. حلفت لئن عادوا لنصطلينهم بحارا تردى تجربتها المقانب. كأن ضياء الشمس لمع ضباتها لها من شعاع النور قرن وحاجب. وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأموي: هل لا صبرتم للنبي محمد ببدر ومن يغشى الوغى حق صابري. ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها حريق بأيدي المؤمنين بواتري. ولم تصبروا للبيد حتى أخذتموا قليلا بأيدي المؤمنين المساعر. ووليتم نفرا وما البطل الذي يقاتل من وقع السلاح بنافري. أتاكم بما جاء النبيون قبله وما ابن أخي البر الصدوق بشاعري. سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم وينصره الحيان عمر وعامر. وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرثي أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا يومئذ من قومه وهو بعد على دين قومه إذ ذاك: ألا إن عيني أنفدت دمعها سكبا تبكي على كعب وما إن ترى كعبا. ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا وأرضاهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا. وعامر تبكي للملمات غذوة فيا ليت شعريها الأرى لهم قربا. فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا فدا لكما لا تبعثوا بيننا حربا. ولا تصبحوا من بعد ود وألفة أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا. ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وحرب أبي يكسوم إذ ملأوا الشعبا. فلولا دفاع الله لا شيء غيره لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا. فما إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حمينا خير من واطئ التربة. أخا ثقة في النائبات مرزأ كريما مثاه لا بخيلا ولا ضربا. يطيف به العافون يغشون بابه يأمون نهرا لا نزورا ولا صربا. فوالله لا تنفك نفسي حزينة تململ حتى تصدق الخزرج الضربة. فصل. وقد ذكر ابن إسحاق أشعارا من جهة المشركين قوية الصنعة يرثون بها قتلاهم يوم بدر. فمن ذلك قول درار بن الخطاب بن ميرداس أخي بني محارب بن فهر وقد أسلم بعد ذلك، والسهيلي في روضه يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك: عجبت لفخر الأوس والحين دائر عليهم غدا والدهر فيه بصائر. وفخر بني النجار أن كان معشر أصيبوا ببدر كلهم ثم صائر. فإن تك قتلى غودرت من رجالنا فإنا رجالا بعدهم سنغادر. وتردي بنا الجرد العناجيج وسطكم بني الأوس حتى يشفي النفس ثائر. ووسط بني النجار سوف نكرها لها بالقنا والدارعين زوافر. فنترك صرعا تعصب الطير حولهم وليس لهم إلا الأماني ناصر. وتبكيهم من أهل يثرب نسوة لهن بها ليل عن النوم ساهر. وذلك أما لا تزال سيوفنا بهن دم ممن يحارب نمائر. فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر. وبالنفر الأخيار هم أولياؤه يحامون من اللأواء والموت حاضر. يعد أبو بكر وحمزة فيهم ويدعى علي وسط من أنت ذاكر. أولئك لا من نتجت في ديارها بنو الأوس والنجار حين تفاخر. ولكن أبوهم من لؤي بن غالب إذا عدت الأنساب كعب وعامر. هم الطاعنون الخيل في كل معرك غداة الهياج الأطيبون الأكاثر. فأجابه كعب بن مالك بقصيدته التي أسلفناها وهي قوله: عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر. قال ابن إسحاق: وقال أبو بكر واسمه شداد بن الأوسد بن شعوبة. قلت: وقد ذكر البخاري أنه خلف على امرأة أبي بكر الصديق حين طلقها الصديق، وذلك لما حرم الله المشركات على المسلمين، واسمها أم بكر. تحيي بالسلامة أم بكر، وهل لي بعد قومي من سلامي؟ فماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام؟ وماذا بالقليب قليب بدر ومن الشزاة تكلل بالسنام؟ وكم لك بالطوي طوي بدر من الشيزة تكلل بالسنام؟ وكم لك بالطوي طوي بدر من الحومات والنعم المسامي؟ وكم لك بالطوي طوي بدر من الغايات والدسع العظام؟ وأصحاب الكريم أبا علي أخ الكأس الكريمة والندام، وإنك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعام، إذا لظللت من وجد عليهم كأم السقب جائلة المرامي. يخبرنا الرسول لسوف نحيا، وكيف حياة أصداء وهام. قلت: وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه ليعرف بها حال قائلها. قال ابن إسحاق: وقال أمية بن أبي الصلت يرثي من قتل من قريش يوم بدر: ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح، كبك الحمام على فروع الأيك من الغصون الجوانح، يبكين حر مستكينات يرحن مع الروائح، أمثالهن الباكيات المعولات من النوائح، من يبكيهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح، ماذا ببدر والعقنقل من مرازبة جحاجح، فمدافع البرقين فالحنان من طرف الأواشح، شمط وشبان بها ليل مغاوير وحاوح، ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح، أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح، من كل بطريق لبطريق نقي الود واضح، ضعمص أبواب الملوك وجائب للخرق فاتح، ومن الصراطمة الخلاجمة الملاوثة المناجح، القائلين الفاعلين الآمرين بكل صالح، المطعمين الشمح فوق الخبز شمحا كالأنافح، نقل الجيفان مع الجيفان لا جيفان كالمناضح، ليست بأصفار لمن يعفو ولا روح رحارح، للضيف ثم الضيف بعد الضيف والبسط السلاطح، وهو بالمئين من المئين إلى المئين من اللواقح، شوق المؤبل للمؤبل صادرات عن بلادح، لكرامهم فوق الكرام مزية وزن الرواجح، كتثاقل الأرطال بالقسطاس بالأيدي الموائح، خذلتهم فئة وهم يحمون عورات الفضائح، الضاربين التقدمية بالمهندة الصفائح، ولقد عنا صوتهم من بين مستسق وصائح، لله در بني علي أي من منهم وناكح، لم يغيروا غارة شعواء تجحر كل نابح، بالمقربات المبعدات الطامحات مع الطوامح، مردا على جرد إلى أسد المكالبة كوالح، ويلاقي قرن قرنه مشي المصافح للمصافح، بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بدن ورامح. قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا شعر المخذول المعكوس المنكوس الذي حمله كثرة جهله وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين، واستوحش بمكة من أبي جهل بن هشام، وأدرى به من الكفرة اللئام والجهلة الطغام، ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله، فخر البشر ومن وجهه أنور من القمر، ذي العلم الأكمل والعقل الأشمل، ومن صاحبه الصديق المبادر إلى التصديق والسابق إلى الخيرات وفعل المكرمات وبذل الألوف والمئات في طاعة رب الأرض والسماوات، وكذلك بقية أصحابه الغر الكرام الذين هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام رضي الله عن جميعهم، ما اختلط الضياء والظلام وما تعاقبت الليالي والأيام. وقد تركنا أشعارا كثيرة أوردها ابن إسحاق رحمه الله خوف الإطالة وخشية الملالة، وفيما أوردنا كفاية ولله الحمد والمنة. وقد قال الأموي في مغازيه: سمعت أبي حدثنا سليمان بن أرقم عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن شعر الجاهلية. قال سليمان: فذكر ذلك للزهري فقال: عفى عنه إلا قصدتين، كلمة أمية التي ذكر فيها أهل بدر، وكلمة الأعشاء التي يذكر فيها الأحوص، وهذا حديث غريب، وسليمان بن أرقم هذا متروك، والله أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع فصل في ذكر غزوة بني سليم سنة 2 من الهجرة النبوية. ترقبونا، حياكم الله.